وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. ربنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام, عشنا سويا في رحاب القران الكريم. تلاعلى مسامع حضراتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور القارئ والمقيم بمدينه القاهره. نقلت على مسامع حضراتكم من الشركه العالميه للهندسه الصوتيه ببرامج إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام. تليفون 66-0236 براماتوش. شركة علماء الأضواء الكهربائية إدارة الحاج فكر الحسنين وأولاده كفروا. نقلنا لكم في داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نووي براماتوش وكفروا. وشكر الله سعيكم جميعا.